بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا فتاح يا عليم، افتح لنا أبواب علوم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا وفينا وانفع بنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كما جمعتنا في هذا الجامع الطيب المبارك فاجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تنزع ما في صدورنا من غل إخوانا على سرر متقابلين، ووالدينا وأحبابنا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو الدرس الأول لشرح كتاب الروض المربع للعلامة شيخ المذهب فقيه عصره منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى. والشيخ منصور رحمه الله هو شيخ المذهب في زمانه وفقيه عصره، رحل إليه الناس من الأقطار. وهو منصور بن يونس بن صلاح الدين حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي، ولد سنة 1000، ولد سنة 1000 وتوفي سنة 51 و1000. عاش كم سنة؟ 51 سنة. ترى هذا يعتبر عمر قصير. ألف هذه الكتب كلها في 7 سنوات. قال المحب رحمه الله: شيخ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهم بها، الذائع الصيت البالغ الشهرة، كان عالما عاملا ورعا متبحرا في العلوم الدينية، صارفا أوقاته في تحرير المسائل الفقهية، ورحل الناس إليه من الآفاق لأجل أخذ مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، فإنه انفرد في عصره بالفقه، أخذ عن كثير من المتأخرين من الحنابلة، وأخذ أيضا عنه كثيرون، وكان ممن انتهى إليه الإفتاء والتدريس، وكان شيخا له مكارم دارة، كان رجلا كريما سخيا، وكان شيخا له مكارم دارة، وكان في كل ليلة جمعة يجعل ضيافة ويدعو جماعته من المقادسة، وإذا مرض منهم أحد عاده وأخذه إلى بيته ومرضه إلى أن يشفى. إذا أحد من أقاربه مرض يأخذه إلى بيته ويمرضه حتى يشفى. وكانت الناس تأتيه بالصدقات فيفرقها على طلبة العلم في مجلسه ولا يأخذ منها شيئا. قال ابن حميد صاحب السحب الوابلة: وبالجملة فهو مؤيد المذهب ومحرره، وموطد قواعده ومقرره، والمعول عليه فيه، والمتكفل بإيضاح خافيه، جزاه الله أحسن الجزاء. ذكر تلميذه محمد بن أحمد الخلوتي وابن أخته أيضا، ذكر ما نصه في تعليقه على المنتهى، كان يقرأ على خاله الكتب، فكتب آخر ما كتب: بلغت قراءة على شيخنا العلامة من طنت حصات فضله الأقطار، ومن لم تكتح العين الزمان بثانيه ولا اكتحلت فيما مضى من الأعصار، وهو أستاذي وخالي الراجي لطف ربه العلي منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، مرض من يوم الأحد 5 شهر ربيع 2 ومات يوم الجمعة 51 و1000. وكانت ولادته على رأس 1000، فعمره 51 سنة كسنة وفاته، رحمه الله ورفعه من الفردوس أعلى غرفاته. انتهى كلام محمد الخلوتي رحمه الله تعالى. الشيخ منصور رحمه الله تعالى قلت لكم أنه ألف كتبه في وقت وجيز، أول ما كتب وأول ما صنف حاشيته على المنتهى سنة، وفرغ منها سنة 36,000، يعني كان عمره كم؟ كان عمره 36 سنة. وبعد ذلك وضع حاشيته على الإقناع وفرغ منها سنة 40,000، حاشية مطبوعة في مجلدين، وكذلك الحاشية على المنتهى مطبوعة في مجلدين. ثم شرح زاد المستقنع في كتابه الروض، وهو أول شرح له، الذي قبل كان حواشي وتعليقات، وأيضا كان له رسائل ما ذكرتها. وفرغ منه، أي من كتاب الروض، وفرغ منه سنة 43,000، كان عمره 43. ثم شرح الإقناع، شوف البركة في الوقت، ثم شرح الإقناع في كتابه كشاف القناع، ومكث في تصنيفه 3 سنين، فرغ منه سنة 46,000، يعني هو ألف الروض 43، انتهى من كشاف القناع الكتاب الضخم ها الذي تطبعه وزارة العدل جزاهم الله خيرا، وانتهى منه سنة 46. ثم شرح نظم المفردات سنة 47، بعده بسنة. ثم شرح المنتهى وفرغ منه سنة 49,000، يعني في سنتين شرح المنتهى مطبوع في 6 مجلدات. انتهى من شرح المنتهى قبل وفاته بسنة ونصف، الحمد لله بركة، يعني ما في كتاب له رحمه الله ما أكمله. ثم ألف متن عمدة الطالب، هو آخر ما صنف الكتاب المعروف المتن مختصر، ألف متن آخر ما ألف، ألف متن عمدة الطالب وفرغ منه في شوال سنة 50,000 قبل وفاته بنصف سنة رحمه الله. يعني هذا ما يتعلق بترجمة البهوتي رحمه الله تعالى على بشكل مختصر، وإلا فهو يعني الكلام عنه لو تكلمنا عنه في محاضرة كاملة ما وفيناه حقه رحمه الله. لكن من الأشياء المهمة التي لا بد أن نعرفها قبل أن ندخل في الكتاب يا مشايخ، ماذا عمل البهوتي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب الروض؟ أول شيء لابد أن نعرف هذا الكتاب. هذا الكتاب يا مشايخ كتاب مبارك جدا ونافع، وهو من أول ما طبع من مؤلفات الحنابلة، من أوائل ما طبع من مؤلفات الحنابلة. أول ما طبع من مؤلفات الحنابلة كتب الشيخ منصور، شرح المنتهى والكشاف والروض. هذا الكتاب مقرر في الكليات الشرعية في السعودية وفي غيرها، مقرر في الأزهر في مصر، مقرر في الكليات الشرعية في الجامعات السعودية، في أغلب الجامعات السعودية، في أم القرى، في جامعة الملك خالد، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، فرعها في الأحساء، في جامعة القصيم وغير ذلك، في جامعة الدمام أيضا. هو الكتاب المقرر. لما كنا ندرس في الرياض في جامعة الإمام درسنا الكتاب في 4 سنوات، في الأسبوع 5 محاضرات، وانتهينا منه خلال 4 سنوات، وبعض المشايخ ما كانوا ينتهون من الكتاب لطوله، فيعني تقريبا 50 دقيقة في اليوم، يعني معناه في الأسبوع نأخذ 200 دقيقة، ودرسنا هذا 100 دقيقة، يعني نحن الآن نأخذ النصف. طيب إن شاء الله ننتهي خلال 4 سنوات أو 5. كتاب طويل، لكن نسأل الله الإعانة والهداية والسداد. من الأشياء المهمة التي لابد أن نعرفها في كتاب الروض، صنيع البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه، ماذا عمل، ماذا صنع؟ أنتم تعرفون أن هذا الكتاب هو شرح لكتاب زاد المستقنع. من الأشياء التي صنعها البهوتي، أول شيء ذكر التعريف، اهتم رحمه الله تعالى بذكر التعريف، يذكر التعريف اللغوي والتعريف الشرعي. مثلا الزكاة، قال: الزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. هذا كله التعريف اللغوي. وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. وفي الشرع حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، يهتم بذكر التعريف. في النكاح مثلا قال: كتاب النكاح هو لغة الوطء والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد. وإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة. وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. أيضا يشرح، يعني هذه فقط لا يشرح فقط التراجم، بل يشرح حتى الكلام الموجود في الزاد والذي يأتي عرضا. مثلا لما قال في الزاد: ويكره البول في الشق، قال البهوتي رحمه الله: وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. لما ذكر في الحجاوي في الزاد المسترسل، وأنه يثبت له خيار الغبن، قال: والمسترسل وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس، من استرسل إذا اطمأن واستأنس. فهذه من الأشياء المهمة التي يعتني بها البهوتي رحمه الله تعالى في الزاد، يعتني بذكر التعريف. أيضا يهتم رحمه الله تعالى ببيان الحكم إذا كان صاحب الزاد لم يبين الحكم وأبهم الحكم. وهذا يعني أشار إليه شيخنا أحمد القعيمي في المدارج، أشار إلى قضية الإبهام في الحكم والتبيين، تبيين الإبهام في الحكم. وأنا ذكرت لكم هنا بعض الأشياء التي بيّن فيها الحكم الشيخ منصور. مثلا قال في الزاد: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. طيب غسل على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ قال البهوتي: وإن خفي موضع نجاسة غسل وجوبا، أضاف لفظة وجوبا كي يعرف القارئ أن الغسل على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب. أيضا في اللقطة قال صاحب الزاد: ويعرف الجميع، أي ما مر من الأنواع، ويعرف الجميع في مجامع الناس. طيب يعرف على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ قال البهوتي: ويعرف الجميع وجوبا، لحديث زيد السابق. فهذه من الأشياء التي يعتني بها الشيخ منصور إذا لم يبين الحجاوي رحمه الله تعالى ماذا؟ الحكم. من الأشياء التي يهتم بها الحجاوي، يهتم بها البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض، بيان المذهب، بيان المذهب، بيان مذهب الإمام أحمد. إذا كان الحجاوي ذكر قولا آخر أو رواية أخرى في المذهب، والبهوتي رحمه الله تعالى في بيانه للمذهب إما أن يبين المذهب تصريحا أو تعريضا بدون ما تشعر. البهوتي رحمه الله تعالى شرحه هذا شرح مزجي، والشرح المزجي بخلاف الشرح المفصول. الشرح المفصول أن يقول: قال المصنف معنى كلامه كذا كذا كذا، مثل طريقة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، وطريقة كثير من الكتب. البهوتي رحمه الله تعالى لا، شرحه شرح مزجي، بحيث لو تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره وشلنا عنك الأقواس ما تدري وين كلام صاحب الزاد وين كلام صاحب الروض. الكلام متصل، هو يدخل كلامه في داخل جمل المصنف وفي داخل عبارات المصنف. فهو إذا كان قول الحجاوي مخالف للمذهب ولا يمكن تأويله ولا يمكن صرف عبارته، فماذا يصنع البهوتي؟ يقول: هذا على رواية وعنه، أي عن الإمام أحمد، ويذكر الرواية المعتمدة. مثلا في كتاب الطهارة تأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم، قال: لما ذكر لما ذكر في الزاد الفرق بين بول الآدمي وبين غير ذلك من النجاسات. فالرواية التي اعتمدها صاحب الزاد أنها إذا وقعت قطرة بول آدمي في ماء فإنه يتنجس حتى لو كان أكثر من قلتين، إلا إذا كان يشق نزحه. هذه الرواية ليست الرواية التي اعتمدها المتأخرون، ولذلك إيش قال البهوتي؟ قالوا عنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، انتهى. لأن نجاسة البول الآن يبين، الآن يذكر التعليل والدليل، قال لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. يعني إذا قلنا بالقول الذي اعتمده صاحب الزاد يفهم منه أن نجاسة أن بول الكلب أغلظ وأشد من نجاسة بول الآدم، وهذا مخالف لما تدل عليه النصوص. أيضا في البيع قال صاحب الزاد وإن اختلف أي البائع والمشتري في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. هذا خلاف المذهب. المذهب قال وعنه القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم، وهي المذهب وجزم بها في الإقناع. من هو صاحب الإقناع؟ هو نفسه صاحب الزاد، وجزم بها في الإقناع والمنتهى. أيضا أحيانا البهوتي رحمه الله يذكر المذهب ويقرر المذهب من كتاب الإقناع للحجاوي، حيث أنه يقول إن هذا الكلام الذي قاله الحجاوي في الزاد مخالف لما قاله في كتابه هو نفسه في كتابه ماذا؟ الإقناع. مثلا في مسألة الجنب، دخول المسجد للجنب، قال صاحب الزاد ويعبر المسجد لحاجة، يعني يمر إن كان هناك حاجة. والمذهب أنه يمر سواء كان هناك حاجة أو لم يكن هناك حاجة. ولذلك إيش قال البهوتي؟ قال ويعبر المسجد لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع، هو نفسه. هذا التصريح، هذا التصريح. أما التعريض وهو دقيق جدا لا يتنبه له إلا من أدمن النظر في الروض وكرر قراءته. الذي يدمن القراءة في الروض ويكرر قراءة الروض يكتشف بعض هذه الأشياء. في الزاد قال وله رد المار بين يديه، يعني المصلي له رد المار بين يديه. إيش يفهم من العبارة وله؟ إيش معناها؟ يباح، صح؟ وله رد المار بين يديه. والمذهب هو إيش؟ يسن. ولذلك إيش قال البهوتي؟ قال أتى بالواو و ثم وضع يسن ثم كتب له، فصارت العبارة ويسن له. واضح؟ كتب ويسن له، أي المصلي رد المار بين يديه. الذي يقرأ ما يشعر بها، الذي يقرأ بسرعة ما يشعر بها. هو وضع يسن بين الواو واللام من أجل أن توافق المذهب. أيضا مثال آخر في الحج، في الزاد ذكر أن من سنن السعي قال وتسن فيه الطهارة، أي السعي يسن أن يكون متوضئا، والستار أي ستر العورة، والموالاة يعني الموالاة بين أشواط السعي شرط أم سنة؟ سنة على كلام صاحب الزاد. وهذا خلاف إيش؟ خلاف المذهب، خلاف المعتمد. ماذا صنع البهوتي؟ صنع شيء بديع جدا ما ينتبه له الواحد بسرعة الذي يقرأ. ماذا قال؟ قال قبل ما يشرح عبارة صاحب الزاد قال ويشترط له أي للسعي، نية وموالاة، هذا هو المذهب، ويشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا، ولو كان الطواف مسنونا. ثم الآن جاء إلى عبارة صاحب الزاد، قال وتسن فيه الطهارة وشرحها، والستارة وشرحها، ثم قال وتسن الموالاة بينه وبين الطواف. يعني يريد أن يقول أن الموالاة بين الطواف وبين السعي سنة. ما غير بكلام، ما غير كلام صاحب الزاد، وما قال أنه مشى على رواية، لا لا، إذا البهوتي وجد له مخرجا واستطاع أنه يصرف العبارة لمعنى صحيح يفعل ذلك بقدر المستطاع، وإذا ما استطاع يأتي ويصلح، يأتي ويقول هذا قول وعنه ويذكر. وهذا يا مشايخ يفعله البهوتي رحمه الله تعالى، ويصرف العبارة يعني في مرات كثيرة، يعني ما أدري كم ستكون، أنا جمعت عندي مجموعة كبيرة لا أدري كم تبلغ، يعني لو جمعها الإنسان واهتم بها، أنا لم أهتم بها جدا، اهتممت بها وقت من الأوقات وتركتها، كثيرة يعني، أتوقع لو تجمع يمكن تبلغ يمكن 150 أو 200 اللي هو صرف العبارة. وصرح بصرف العبارة في الحضانة، وذكر أنه صرف العبارة، ونقلت لكم هذا في الزاد في الحضانة. إيش قال؟ قال وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا، الآن هذا شخص طفل محظون، أبوه أو أمه أحدهما سيسافر، وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. إذا كان الذي سيذهب، سواء الذي سيذهب الأم أم الذي سيسافر، من؟ الأب، فالحضانة لمن؟ للأب. ثم قال وإن بعد السفر لحاجة، يعني كان السفر سيذهب لحاجة ويعود، أو قرب لها، يعني سفر قريب لحاجة، أو للسكنة، يعني يريد أحدهما يسافر من أجل ماذا؟ من أجل السكنة. قال فلأمه، الحضانة لمن؟ لأمه. هذا خلاف المذهب. ماذا صنع البهوتي؟ قال وإن بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنة فمقيم منهما أولى. هذا مخالف لكلام صاحب الزاد ولا موافق؟ مخالف، لأن صاحب الزاد إيش قال؟ قال لأمه، والمذهب هو ماذا؟ للمقيم. أو قرب السفر لها، أي لحاجة ويعود، فالمقيم منهما أولى، لأن في السفر إضرارا به. أو قرب السفر وكان للسكنى فالحضانة لأمه، هذه صحيح الأخيرة، الحضانة لأمه. ثم قال لأنها أتم شفقة. ثم قال أنا هذا الشاهد، ثم قال وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره. يقول أنا صنعت هذا متعمدا من أجل أن يوافق كلامه كلام صاحب المنتهى. من الأشياء التي يصنعها البهوتي، وهو الشيء الرابع، ذكرت لكم ثلاثة أشياء: التعريف، وأيضا بيان الحكم، والشيء الثالث بيان المذهب إن اعتمد صاحب الزاد قولا آخر. من الأشياء التي يصنعها البهوتي، وهي من أهم الأشياء التي فعلها رحمه الله تعالى، ذكر الأدلة، يعتني بذكر الدليل، لا يترك مسألة في الغالب إلا ويذكر دليلها، إما من الكتاب، وإما من السنة، وإما من الإجماع. ومن الإجماع يأتي ويقول مثلا قال ابن المنذر أجمع عليه أهل العلم، أو يأتي ويقول إجماعا بكلمة واحدة، ويدل أن هذه المسألة إيش؟ أجمعوا عليه. أيضا القياس يذكر التعاليل، يذكر التعليل ويعتني به. هذه من الأشياء التي يصنعها البودي. أيضا من الأشياء التي يصنعها يقيد عبارة المصنف إذا كانت مطلقة، والتقييد إما أن يكون تقييد بالصفة كما لما قال صاحب الزاد في الشروط، قال بعد كمال الطهارة أي المسح، قال بعد كمال الطهارة، وهنا بعد كمال الطهارة بعد كمال الطهارة بالماء. ولذلك ماذا قال البهوتي؟ قال بعد كمال الطهارة إيش؟ بالماء. أيضا التقييد بالشرط، لما قال صاحب الزاد تقتل الجماعة بالواحد، يعني إذا جماعة اجتمعوا وقتلوا شخصا فإنهم يقتلون قصاصا، قال وتقتل الجماعة بالواحد، لكن هنا شرط ذكره البهوتي، قال إن صلح فعل كل واحد لقتله، يعني إذا كان كل واحد من الجماعة فعله منفردا يصلح لقتل هذا الشخص. أيضا التقييد بالغاية، يقيد بالغاية كما لما قال صاحب الزاد من سنن قضاء الحاجة، قال وبعده في فضاء، أن يبتعد. طيب يبتعد إلى أين؟ قيد الغاية، قال وبعده في فضاء حتى لا يراه أحد، يعني يبتعد. ما هي الغاية؟ غاية الابتعاد إيه؟ حتى لا يراه أحد. أيضا التقييد بالاستثناء، لما قال صاحب الزاد وما أبين من حي كميتته، ذكر صاحب الروض رحمه الله قال غير مسك وفأرته والطريدة، يذكر استثناءات، يأتي ويقول غير أو يقول إلا ويذكر المستثنيات. هذا ما فعله البهوتي رحمه الله تعالى في الروض. وكما ذكرت لكم هذا الكتاب كتاب بديع، وسبك سبكا عجيبا غريبا لم ينسج على منواله، وهو رحمه الله تعالى لا ينقل نقلا مجردا، لا هو مطلع وفاحص، يعني الله أعلم، يعني هو لم ينقل لنا ماذا كان يحفظ رحمه الله، ولكن يغلب على الظن أنه كان يحفظ المنتهى، ويغلب على الظن أنه يستحضر الإقناع، يعني استحضاره عجيب جدا. وهنا بعض الناس يظن، بعض الطلاب يظن أن البهوتي في الروض ينقل من المنتهى نقلا، أو ينقل من المنتهى والإقناع، لا ما ينقل فقط، نعم هو ينقل العبارة التي ما فيها إشكال صحيح، لكن ما ينقل نقل فقط، لا هو يأتي أحيانا يأتي بكلمة من المنتهى ويأتي بكلمة من الإقناع ويركب جملة عجيبة، هذا يفعله ويصنعه. أيضا ليس فقط المنتهى والإقناع، هو يعتمد على الشرح الكبير، على المغني، على الفروع، على الإنصاف، على حواشي كثيرة من حواشي الحنابلة رحمه الله. من أهم ما اعتمد عليه رحمه الله تعالى في كتابه الروض وفي غيره من الكتب كتاب المبدع لابن مفلح الحفيد المتوفى سنة 884، اعتمد على كتابه اعتمادا كبيرا في كتابه الروض وفي غيره من الكتب. ولذلك البهوتي رحمه الله تعالى ذكر المبدع في الروض 49 مرة، وهو أكثر كتاب ذكره في كتاب الروض، ذكره 49 مرة. يأتي بعده المنتهى ذكره 35 مرة، ذكر اسم كتاب المنتهى في الروض. أحضرت لكم مثالا ثم نقرأ إن شاء الله، من أجل أن تعرفوا كيف يصنع البهوتي مع عبارات من سبقه. في المنتهى عبارة، أنتم ركزوا في عبارة المنتهى وانظروا إلى عبارة الإقناع، ثم انظروا ماذا فعل الشيخ منصور رحمه الله. في المنتهى قال الشيخ الفتوحي رحمه الله في الغسل في باب الغسل. قال وكره عريانا، أي يكره أن الإنسان يغتسل عاريا، بل الأولى أنه يعني يتزر بإزار ونحوه. هذا كلام صاحب المنتهى. في الإقناع ماذا قال؟ قال ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس. هذا واضح، هذا محل إجماع. فإن ستره إنسان بثوب أو اغتسل عريانا خاليا فلا بأس، والتستر أفضل. في خلاف بين العبارتين ولا ما في خلاف؟ في خلاف. صاحب المنتهى ماذا يقول؟ يقول يكره. وصاحب الإقناع ماذا يقول؟ يقول لا بأس، لكن التستر أفضل. ماذا قال الشيخ البهوتي رحمه الله في الروض؟ قال ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء. يعني هو ما يريد أن يخالف المنتهى ولا يريد أن يخالف الإقناع. طيب، فهو يقول المكروه هو أن الإنسان مثلا هناك ماء مسبح مثلا، فيكره أنه ينغمس بالماء ويغتسل في الماء عاريا، هذا هو المكروه بحيث يكون خاليا. أما إذا كان معه أحد هذا لا شك أنه حرام، لكن إذا كان سيغتسل ولن ينغمس في الماء، يعني كأنه يريد أن يقول أنه إيش؟ لا يكره، من أجل أن يجمع بين عبارة المنتهى وعبارة الإقناع. وهذا يصنعه البهوتي والإنسان ما يشعر، إلا إذا اطلع على الكتب والحواشي وكذا. هذا ما أحببت ذكره قبل أن نبدأ تعريف من الشيخ منصور رحمه الله تعالى وما صنعه في كتابه الروض. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.